فتاوى الصيام. فتاوى الصيام قراءة من فتاوى الصيام من مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. الحلقة الثانية. كلمة بمناسبة دخول شهر رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين المبعوث رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وحجة على العباد أجمعين. أما بعد، فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بأكمل الأديان وأقوامها بمصالح العباد وأنفعها لهم في المعاش والمعاد، كما قال سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ومن ثم ختم الله به الأديان وجعله صالحا لكل زمان ومكان، ومصلحا لشؤون الناس الدينية والدنيوية والمجتمعية والفردية. وكانت الأركان التي بني عليها الدين الإسلامي متنوعة التكليف، فمنها الأعمال البدنية المحضة، ومنها الأعمال المالية المحضة، ومنها الأعمال الجامعة بين البدنية والمالية، ومنها ما يكون المطلوب فيها فعلا، ومنها ما يكون المطلوب فيها كفا عن محبوب. نوعت هذا التنويع ليشمل الدين جميع أنواع العمل والتكليف، فيتم فيه التعبد لله تعالى من كل وجه، وتهذيب النفوس وتعويدها على طاعة الله من كل ناحية. وكان من دعائم الإسلام وأركانه صيام شهر رمضان، كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. هذا لفظ البخاري. وفي لفظ لمسلم: وصيام رمضان والحج. فقال رجل: الحج وصيام رمضان؟ فقال ابن عمر: لا، صيام رمضان والحج. هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد دل على فرضية صوم شهر رمضان كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ففي هذه الآيات الكريمات يخبر الله عباده المؤمنين بأنه فرض عليهم الصيام كما فرضه على الأمم السابقة. وفي إخباره تعالى بفرضه على من كان قبلنا من الأمم دليل على أهمية الصيام وعظم منزلته عند الله، ودليل على فضل هذه الأمة بما شرعه لها من استكمال الفضائل الحاصلة لمن سبقها، فلله الحمد والمنة. وفي قوله: لعلكم تتقون دليل على المقصود الأعظم بالصيام، وهو تقوى الله تعالى بالصوم. فإن ترك الإنسان ما تطلبه نفسه من ملاذ الطعام والشراب والنكاح رغبة في ثواب الله وخوفا من عقابه لهو تقوى لله تعالى، خصوصا أنه يترك ذلك في موضع لا يطلع عليه إلا الله تبارك وتعالى، لا يخشى بذلك سوى ربه، فهذا هو التقوى الحقيقية. ثم إن ثمرة الصيام والحكمة منه أن يكون حافزا للصائم على تقوى الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقول الزور كل قول محرم، والعمل بالزور كل فعل محرم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم إني صائم. متفق عليه. وللصوم فوائد كثيرة دينية وجسمية واجتماعية وأخلاقية ونفسية، ولست بصدد الكلام على ذلك، فإن فوائد الأمور تعرف بميزانها وشدة العناية. وكون الصيام مفروضا على جميع الأمم أكبر دليل على ما له من فضائل وفوائد. وإنما خص الله الصوم بشهر رمضان في هذه الملة لأنه الشهر الذي نزل فيه القرآن، الذي هو أعظم كتاب سماوي نزل لهداية البشر وإصلاح دينهم ودنياهم وسيرهم إلى ربهم ومعاملتهم فيما بينهم، وهو الكتاب الذي لا يصلح الخلق إلا التمشي على خططه والتمسك به. وصيام رمضان يجب بواحد من أمرين: إما رؤية هلال رمضان، وإما إكمال شعبان 30 يوما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. فإذا ثبت دخول الشهر أو خروجه وأعلن من الجهات المسؤولة وجب العمل بذلك، ولو كان إعلانه بطريق الإذاعة من ولاة أمرك، إذ الإذاعة يحصل بها اليقين أو غلبة الظن القريب من اليقين في مثل هذه الأمور الهامة. والصوم مفروض على كل مسلم بالغ عاقل قادر مقيم خال من الموانع، فالكافر لا يؤمر بالصوم ولا يصح منه الصوم حتى يسلم، لأن الكفر مانع من قبول الأعمال. قال الله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. والصغير لا يلزمه الصوم حتى يبلغ، ولكن يؤمر به متى أطاقه ليتمرن عليه ويعتاده فيسهل عليه بعد البلوغ. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم وهم خير هذه الأمة يصومون أولادهم وهم صغار. والمجنون لا يجب عليه الصوم سواء كان جنونه دائما أو متقطعا، فإذا صادفه رمضان وهو في حال الجنون فلا صيام عليه ولو شفاه الله فيما بعد. وكذلك من وصل إلى حد الهرم وكان لا يميز فليس عليه الصيام لأنه لا عقل له، فهو كالصبي الذي دون التمييز، وليس عليه كفارة أيضا بدل الصيام. والعاجز عن الصوم لا يجب عليه الصوم، ولكن العجز على نوعين: أحدهما أن يكون عجزا طارئا يرجى زواله كالمريض الذي يرجو البرء، فهذا لا يجب عليه الصوم أداء في رمضان ما دام يشق عليه، ولكن ينتظر حتى يعافيه الله فيصوم، لقوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فلو مات قبل أن يعافيه الله سقط عنه الصوم، الثاني أن يكون عجزه عن الصوم دائما لا يرجى زواله كالكبير وأصحاب الأمراض الممتدة التي لا يرجى زوالها، فهؤلاء لا صيام عليهم، ولكن يجب عليهم أن يطعموا عن كل يوم مسكينا، إما مد بر أو نصف صاع من تمر، أي حوالي ثلثي كيلو من البر أو كيلو وسدس من التمر. والمسافر لا يجب عليه الصوم أداء، بل يجوز له أن يصوم في السفر، ويجوز أن يفطر ويقضي الأيام التي أفطرها إذا انتهى سفره. واختلف العلماء أيهما أفضل للمسافر، الفطر أم الصيام إذا لم يكن عليه مشقة؟ والأرجح أن الأفضل الصيام، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يصوم في سفره. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. متفق عليه. وفي حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح فصام حتى بلغ كراع الغميم، وصام الناس معه، فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإن الناس ينظرون فيما فعل. فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون إليه. الحديث رواه مسلم. ولأن الصيام في نفس الشهر أسهل من القضاء غالبا. أما إذا كان على المسافر مشقة في الصوم، فإن الصوم يكون مكروها في حقه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى رجلا قد ظلل عليه في السفر وازدحم الناس عليه وقالوا إنه صائم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. وإذا خرج المسافر من بلده صائما فله أن يفطر بقية يومه ويقضيه بعد رجوعه مع الأيام التي أفطرها فيما بعد. وإذا قدم المسافر إلى بلده وهو مفطر لم يلزمه الإمساك بقية ذلك اليوم، لأنه لا يستفيد بهذا الإمساك شيئا. والفطر مباح له في أول النهار ظاهرا وباطنا، فكان مباحا له في آخره. ولذلك يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من أكل أول النهار فليأكل آخره، ذكره في المغني ولم يتعقبه. وهذا مذهب مالك والشافعي رحمهم الله، وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله. والرواية الثانية عن أحمد: يلزمه الإمساك وإن كان لا يستفيد به شيئا من حيث سقوط القضاء عنه. والمرأة إذا كانت حائضا أو نفساء لم يجب عليها أداء الصيام، بل ولا يجوز لها أن تصوم حتى تطهر. فإذا صامت ثم طرأ عليها الحيض أفطرت وقضت يوما مكانه، كما تقضي بقية أيام الحيض. وإذا كانت حائضا ثم طهرت قبل الفجر ولو بزمن قليل في رمضان، فإنه يجب عليها صيام ذلك اليوم، وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر وصومها صحيح. أما إذا كان طهرها بعد طلوع الفجر ولو بيسير، فإن صومها ذلك اليوم لا يصح. ولكن هل يجب عليها الإمساك؟ فيه القولان السابقان في المسافر إذا قدم مفطرا. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. كتبه محمد الصالح العثيمين في 22 من شهر شعبان عام 939 هجرية. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك موسم العبادات والطاعات، حبذا لو تفضلتم ووجهتم كلمة للمسلمين بهذه المناسبة، والله يحفظكم ويرعاكم ويمدكم بعونه وتوفيقه. فأجاب فضيلته بقوله: الكلمة التي أوجهها للمسلمين هي أن هذا الشهر يشتمل على ثلاثة أصناف من العبادات الجليلة، وهي الزكاة والصيام والقيام. أما الزكاة فإن غالب الناس أو كثيرا منهم يؤدون زكاتهم في هذا الشهر، والواجب على المرء أن يؤدي الزكاة بأمانة وأن يشعر بأنها عبادة وفريضة من فرائض الإسلام، يتقرب بها إلى ربه ويؤدي ركنا من أركان الإسلام العظيمة، وليست مغرما كما يصوره الشيطان الذي وصفه الله بقوله: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، بل هي غنيمة، لأن الله يقول: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. ويقول سبحانه وتعالى: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل، والله بما تعملون بصير. ثم عليه أن يخرج الزكاة عن كل قليل وكثير تجب فيه الزكاة، وأن يحاسب نفسه محاسبة دقيقة، فلا يهمل شيئا مما تجب فيه الزكاة إلا وأخرج زكاته، من أجل أن يبرئ ذمته ويخلصها من الوعيد الشديد الذي قال الله تعالى فيه: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض، والله بما تعملون خبير. وقوله: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قال النبي عليه الصلاة والسلام في تفسير الآية الأولى: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع، له زبيبتان يأخذ بلهزمتيه، يعني بشلقيه، ويقول: أنا مالك، أنا كنزك. أما الآية الثانية ففسرها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي فيها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ويجب أن يؤتيها مستحقها، فلا يدفعها كعادة اعتاد أن يدفعها، ولا يدفع بها مذمة عن نفسه، ولا يسقط بها واجبا في غير الزكاة حتى تكون زكاة مقبولة. أما الأمر الثاني مما يفعله المسلمون في هذا الشهر فهو صيام رمضان الذي هو أحد أركان الإسلام. وفائدة الصيام ما ذكره الله تعالى بقوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ففائدة الصيام الحقيقية هي تقوى الله عز وجل بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فيقوم الإنسان بما أوجب الله عليه من طهارة وصلاة، ويجتنب ما حرم الله عليه من كذب وغيبة وغش وتقصير في واجباته. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ومن المؤسف أن كثيرا من المسلمين يصومون هذا الشهر ولا تجد فيهم فرقا بين أيام الصيام وأيام الإفطار، تجد الواحد مستمرا فيما هو فيه من تفريط في واجب أو ارتكاب لمحرم، وهذا أمر يؤسف له. والمؤمن العاقل هو الذي لا يجعل أيام صيامه وأيام فطره سواء، بل يكون في أيام صيامه أتقى لله تعالى وأقوم بطاعته. أما الأمر الثالث فهو القيام، قيام رمضان الذي حث عليه الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقيام رمضان يشمل صلاة التطوع في لياليه وصلاة التراويح المعروفة من قيام رمضان بلا شك، ولهذا ينبغي للمرء أن يعتني بها ويحافظ عليها، وأن يحرص على أن يقوم مع الإمام حتى ينصرف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ويجب على الأئمة الذين يصلون بالناس صلاة التراويح، يجب عليهم أن يتقوا الله في من جعلهم الله هم أئمة لهم، فيصلوا التراويح بطمأنينة وتأنٍ حتى يتمكن من خلفهم من فعل الواجبات والمستحبات بقدر الإمكان. أما ما يفعل كثير من الناس اليوم في صلاة التراويح، تجد الواحد منهم يسرع فيها إسراعا مخلا بالطمأنينة، والطمأنينة ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا بها، فإن هذا محرم عليهم، أولا لأنهم يتركون الطمأنينة، وثانيا لأنهم ولو قدر أنهم لا يتركون الطمأنينة فإنهم يكونون سببا لإتعاب من وراءهم وعدم قيامهم بالواجب. ولهذا الإنسان الذي يصلي بالناس ليس كالإنسان الذي يصلي لنفسه، فيجب عليه مراعاة الناس بحيث يؤدي الأمانة فيهم ويقوم بالصلاة على الوجه المطلوب. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أنه يكره للإمام أن يسرع سرعة تمنع المأموم من فعل ما يسن، فكيف إذا أسرع سرعة تمنع المأموم من فعل ما يجب؟ المهم أن النصيحة التي أوجهها إلى نفسي أولا وإلى إخوان المسلمين ثانيا هي الإنابة إلى الله عز وجل والتوبة إليه والقيام بطاعته بقدر الإمكان في شهر رمضان وفي غيره. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: بماذا يثبت دخول شهر رمضان؟ فأجاب فضيلته بقوله: يثبت دخول شهر رمضان إما برؤية هلاله وإما بإكمال شعبان 30 يوما، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما هي الطريقة الشرعية التي يثبت بها دخول الشهر؟ وهل يجوز اعتماد حساب المراصد الفلكية في ثبوت الشهر وخروجه؟ وهل يجوز للمسلم أن يستعمل ما يسمى بالدربيل في رؤية الهلال؟ فأجاب فضيلته بقوله: الطريقة الشرعية لثبوت دخول الشهر أن يتراءى الناس الهلال، وينبغي أن يكون ذلك ممن يوثق به في دينه وفي قوة نظره، فإذا رأوه وجب العمل بمقتضى هذه الرؤية صوما إن كان الهلال هلال رمضان، وإفطارا إن كان الهلال هلال شوال. ولا يجوز اعتماد حساب المراصد الفلكية إذا لم يكن رؤية، فإن كان هناك رؤية ولو عن طريق المراصد الفلكية فإنها معتبرة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. أما الحساب فإنه لا يجوز العمل به ولا الاعتماد عليه. وأما استعمال ما يسمى بالدربيل، وهو المنظار المقرب في رؤية الهلال، فلا بأس به، ولكن ليس بواجب، لأن الظاهر من السنة أن الاعتماد على الرؤية المعتادة لا على غيرها، ولكن لو استعمل فرآه من يوثق به فإنه يعمل بهذه الرؤية. وقد كان الناس قديما يستعملون ذلك لما كانوا يصعدون المنائر في ليلة 30 من شعبان أو ليلة 30 من رمضان، فيتراءونه بواسطة هذا المنظار. وعلى كل حال، متى ثبتت رؤيته بأي وسيلة فإنه يجب العمل بمقتضى هذه الرؤية، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما حكم طراء الهلال؟ فأجاب فضيلته بقوله: طراء الهلال، هلال رمضان أو هلال شوال، أمر معهود في عهد الصحابة رضي الله عنهم، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: تراءى الناس الهلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصامه وأمر الناس بصيامه. ولا شك أن هدي الصحابة رضي الله عنهم أكمل الهدي وأتمه. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم دعاء خاص يقوله من رأى الهلال؟ وهل يجوز لمن سمع خبر الهلال أن يدعو به ولو لم ير الهلال؟ فأجاب فضيلته بقوله: نعم، يقول: الله أكبر، اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحبه وترضاه، ربي وربك الله، هلال خير ورشد. فقد جاء في ذلك حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهما مقال قليل، وظاهر الحديث أنه لا يدعى بهذا الدعاء إلا حين رؤية الهلال، أما من سمع به ولم يره فإنه لا يشرع له أن يقول ذلك.